أيها الإخوة، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلي وسلم عليه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ضيوفنا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم في مقر المركز الصيفي للمعهد الثانوي للمراقبين بعنيزة، ونتشرف بزيارة والدنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله في مقر المركز في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الرابع من شهر صفر لعام 1415 للهجرة، ضمن اللقاء الأول الذي تنظمه اللجنة الثقافية في هذا المركز. وهذه المحاضرة هي بعنوان من المسؤول عن الشباب؟ فنترككم مع فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الرابع من شهر صفر عام 1415، أن ألتقي بإخواننا في هذا المركز، مركز الصيفي الذي تنظمه اللجنة الثقافية في المعهد الثانوي للمراقبين الفنيين. موضوع المحاضرة، بل موضوع اللقاء، لأن الليل قصير لا يتحمل المحاضرة المعروفة عند الناس، وهي التي تستوعب ساعتين أو ساعة ونصف أو ما أشبه ذلك، هو لقاء. نريد أن نبين فيه من المسؤول عن الشباب. الشباب لا شك أنه لم يخض غمار الحياة ولم يجرب التجربة التامة التي يعرف بها كيف يتعامل مع الزمن، لذلك كانت مسؤوليته خطيرة وعظيمة، تحتاج إلى عناية تامة حتى ينشأ جيل متخلق بالأخلاق الفاضلة التي على رأسها عبادة الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه. لأن الإنسان إذا لم يقم بذلك، أي بعبادة الله عز وجل، صار إنسانا بهيميا لم يعرف حق نفسه، ولم يعرف قدر الحياة التي خلقه الله عز وجل فيها ليعيش. وذلك أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقهم ليتمتعوا في الدنيا كما تتمتع الأنعام، لأن هذا، أعني التمتع في الدنيا كما تتمتع الأنعام، هو شأن الكافرين، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإذا حقق الإنسان عبادة الله عز وجل وارتبط قلبه بالله، عرف قدر الحياة، وعرف كيف يتعامل مع نفسه ومع الناس، وأدى حقوق الله عليه، ثم حقوق نفسه، ثم حقوق غيره، استرشادا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي زائرك عليك حقا. ومن المعلوم أن الشباب يحتاج إلى توجيه، إلى توجيه علمي وإلى توجيه تربوي. أما التوجيه العلمي فإن في المدارس جزءا كبيرا منه يتعلم الطالب ما يتعلم من تفسير كتاب الله وشرح سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذكره العلماء من الأحكام، وما يساند ذلك من علوم العربية. ولكن الشأن كل الشأن في الأمر التربوي. ذلك الأمر الذي يحتاج إلى عناية، فمن المسؤول عنه؟ المسؤول المدرسة بمديرها وأساتذتها ومراقبيها، أم المسؤول الأب لأنه مكلف بذلك من قبل الله ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أم المسؤول الجهات التي هي أعم من ذلك، وهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن يساندهم من المحافظين والأمراء، أم ماذا؟ الواقع أن كل إنسان من هؤلاء عليه مسؤولية خاصة. أما المدرسة من مدير ومعلمين ومراقبين، فإن عليهم أن يوجهوا هؤلاء التلاميذ الذين ائتمنهم أولياؤهم عليهم، يوجهوهم التوجيه الحسن، ويكون لديهم حكمة في توجيههم بدون عنف وبدون شدة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وبالأشياء المشجعة كالمسابقات على حفظ آيات من كتاب الله أو أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أحكام تتعلق بالعقيدة والتوحيد، أو أحكام تتعلق بالفقه، بالطهارة، بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج وما أشبه ذلك. وعلى الأب عليه أيضا تربية خاصة، عليه أن يسبر ولده ويلاحظ الولد، من أصحابه، من الذين يخرج معهم، من الذين يمضي أكثر أوقاته مصاحبا لهم، لأنه مسؤول عن ذلك. فإذا رأى أن صحبته صحبة خير حمد الله على ذلك وشجع ابنه على مصاحبتهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وإذا رأى يعني الأب من ولده أنه يصاحب من لا خير فيهم، فإن عليه أن يمنعه من صحبتهم. ولكن كيف يمنعه؟ هل يغلق الباب عليه في باب البيت؟ لا، هذا صعب. ولكن يبين له المضار من مصاحبة هؤلاء، فيقول له مثلا: ما الذي تفعلون؟ ما الذي يأمرونك به؟ وهل رأيت منهم أشياء تفسد الأخلاق أو تفسد العقيدة والأفكار؟ يسأله، فإذا أقر بذلك قال: هذا لا يصلح، هذا لا يجوز، وبين له حتى يدع هؤلاء الصحبة الذين لا خير فيهم عن اقتناع. لا عن إجبار، لأننا عرفنا أن الذي يترك الشيء عن إجبار بدون اقتناع سوف يتحين الفرصة حتى يرجع إليه مرة أخرى، وإذا رجع ربما يكون أسوأ حالا من قبل. وعلى الأب أن يراعي ابنه داخل البيت في معاملته لأمه وإخوانه وأخواته، في طهارته، في صلاته، وما أشبه ذلك، لأنه مسؤول عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ومن العجب أن بعض الناس تجد حريصا على ماله، لا ينام إلا وقد عرف ماذا خسر وماذا كسب، وإذا رأى خللا في تجارته أو نقصا حاول إصلاح هذا الخلل ورقع هذا النقص. لو ضاعت له شاة أو عنز أو بقرة لرأيته يجوب الأسواق يبحث عنها، لكن ولده الذي ضاع، ولا أقول إنه ضاع بمعنى أنه تلف، لكن تلفت أخلاقه وهلك وفسد، لا يبالي به. إن هذا لشيء عجيب، أن تعتني هذا تلك العناية العظيمة في أمر ليس لك منه إلا ما تتمتع به في الدنيا أو تقدمه للآخرة إن وفقت لذلك، وأن تترك ولدك من غير تربية ومن غير ملاحظة، وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكيف تحصل على ولد صالح وأنت مهمل؟ لا بد أن تربي الأولاد تربية مبنية على الكتاب والسنة، على عبادة الله وعلى المعاملة الطيبة وعلى الأخلاق الفاضلة، ليكون الولد قرة عين لك في الدنيا والآخرة، ولئلا تخسر فتكون ممن قال الله فيهم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ومن الرعاية للأولاد بعد التعاهد التفقد أن تشجعهم على فعل الخير، على الصلاة، وعلى القرآن، وعلى الأخلاق الفاضلة، إما بوضع مسابقات، بأن تقول: من حفظ منكم يا أولادي كذا وكذا فله كذا وكذا، وإما بأن تحرصهم على الالتحاق بحلقات الذكر والعلم، أو حلقات تحفيظ القرآن، أو المراكز الصيفية التي تحمي الشباب وتستوعب أوقاتا كثيرة، لا سيما إذا كان القائمون على هذه المراكز ممن يشهد لهم بالخير والصلاح، فتشجع. وإذا كنت صاحب بيع أو شراء أو فلاحة فلتشغله بهذا، لأن اشتغاله بهذا خير من بقائه خاوي الذهن ليس له ما يشغله، ثم بعد ذلك يذهب يمينا وشمالا وأنت لا تشعر. فهذه مسؤولية عظيمة على الأب. أما الثالث وهم أهل الحسبة الذين لهم مسؤولية عامة، فإن عليهم أن يراقبوا هؤلاء الشباب في الأسواق وفي أطراف البلد كيف تكون سيرتهم، وهل يسيرون سيرا حميدا أو يسيرون بخط معاكس، ويتخذون من ذلك أي مما يرونه من هؤلاء الشباب ما يليق بهم. يرى بعض الناس من أهل الحسبة أنه إذا عثر على شاب من الشباب متلبساً بما لا ينبغي أن يكون، قال: أنا لا أستطيع أن أخبر أهله لئلا أقع معهم في مشكلة، فيقال إن هذا من وساوس الشيطان. أخبر أهله، إذا كنت لا تستطيع أن تراقبه أنت وأن تتابعه وأن تعهده فيجب عليك أن تخبر أهله، وهذا من النصيحة. وأنت إذا أصابك شيء من أهله من الأذى فهذا زيادة خير لك ورفعة درجات لك، لكنك تكون أبرأت الذمة. وأما أن تسكت خوفا من أن يتكلم عليك أبوه أو يقول كل أولاد الناس هكذا أو يقول أصلح عيالك ولا عليك من الناس وما أشبه ذلك من الكلمات، فهذه كلمات نابية، لكن المؤمن يحتسب بها الأجر عند الله عز وجل ولا يبالي بهذا. كذلك أيضا من يساند الهيئة من المحافظين أو الأمراء عليهم مسؤولية، عليهم مسؤولية لأن لهم سلطة وكلمة، وليسوا كعامة الناس. على أني أرى أيضا أن عامة الناس عليهم مسؤولية إذا رأوا من الشباب ما يستنكر أن يقوموا بإصلاحه إذا تمكنوا، أو أن يرفعوه إلى الجهات التي يمكنها أن تصلح الأحوال. وإذا دار الأمر بين أن يرفعوا هذا الشاب إلى أهله أو إلى الهيئة والحسبة، فإن رفعه إلى أهله أولى بكثير من رفعه إلى الحسبة، لأنه أستر، ولأن أهله إذا كانوا عقلاء وأهل دين سوف يشكرون لك، يشكرون لك إذا رفعت إليهم أمر ابنهم ونصحتهم بالنسبة إليه. فهذا ما أردت أن أتكلم به حول هذا الموضوع، وإني أؤكد على رب البيت أن يتقي الله عز وجل في أبنائه وبناته، وأن يتعاهدهم، ولا سيما في أيام الإجازة التي يكون فيها الأبناء والبنات في فراغ تام بعد الجهد والتعب، يجدون أنفسهم في فراغ تام، يحتاجون إلى من يوجههم التوجيه السليم. وأسأل الله لنا جميعا الهداية والتوفيق لما يحبه وأرضاه. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت وقرأت عنوان اللقاء فإذا هو توجيهات أبوية من فضيلة الشيخ حفظه الله، فقلت لعلي أسمع هذه التوجيهات التي فقدتها من أبي الذي انشغل بالدنيا وترك أولاده وأنا من ضمنهم يتلقون تربيتهم من الشوارع، فأرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن توجهوا إلى هؤلاء الآباء نصيحة لكي ينتبهوا لأبنائهم. لا أستطيع أن أوجه مزيدا على ما قلته آنفا، وهو أن الإنسان مسؤول مسؤولية مباشرة عن أبنائه وبناته، وأنه يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويؤدي حقوقهم التي أوجبها الله عليه، وأن يعلم أنه إذا اتقى الله فيهم اتقوا الله فيه، يعني بمعنى أنه إذا قام بما يجب عليه من تربية وتوجيه فإنهم يقومون بعد ذلك ببره ووصلته والقيام بحقه، وإذا أضاع حق الله فيهم أضاعوا حق الله فيه. كما أنه يجب أن نذكر نحن جميعا قول الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بينما كان الناس في الدنيا يؤوي بعضهم بعضا إذا كانوا بهذه الصلة، لكن في الآخرة ليس هناك إيواء بل هناك فرار. قال بعض العلماء: وإنما قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه لأن كل واحد من هؤلاء يفر من الآخر من أجل أن لا يكون له عليه حق. ولا شك أن تربية أولادك حق عليك سوف يطالبونك به يوم القيامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: ما رأيك في زوجة ترفع الصوت على زوجها وعند أخذ الأسباب وهي عندها عاطفة تزيد عن المعتاد، فما دور الزوج مع هذه الزوجة وجزاكم الله خيرا؟ عندها عادة عاطفة. إني أنصح كل من الزوجين أن يتمسك بقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وبقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها ويكرهها إن كره منها خلقا أو قال إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وكسرها طلاقها. فلا بد أن يتحمل الزوج وأن يعرف أنه فوق مستوى الزوجة، كما قال تعالى: ولهن وللرجال عليهن درجة، وأن يتحمل وأن لا ينسى الفضل بينه وبين زوجته. وفي ظني أنه إذا اتقى الله في هذه واسترشد أنه إذا اتقى الله واسترشد بهدى الله فإن الله تعالى سوف يصلح له زوجته ما يرام. أما الزوجة فإننا نوجه لها كلمة، وهي أن تتقي الله عز وجل في أداء حقوق الزوج، وأن تعلم أن حق الناس عليها، أن أعظم الناس عليها حقا هو حق زوجها. ولهذا نقول إن قول الزوج مقدم على قول الأب وعلى قول الأم، لأن الزوج سيد والزوج مالك، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: وألف يا سيدها لدى الباب. ومن صيغ عقد النكاح أن يقال للزوج: أملكتك البنت، أملكتك الأخت. ويقول الناس فيما بينهم: فلان تملك، لأن الزوجة كالأسير عند الزوج، كما جاء في الحديث: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ولتعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة إذا بات زوجها ساخطا عليها إذا دعاها إلى فراشه فأبت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح والعياذ بالله. يقول فضيلة الشيخ: بعض الآباء لا يزوجون أبناءهم البالغين مع قدرتهم على تزويج أبنائهم، فما تقول في هذا الأب؟ أقول إنه إذا كان الابن لا يستطيع أن يتزوج وكان الأب قادرا على تزويجه، وجب على الأب أن يزوجه، ويلزم بذلك ويجبر عليه، وللولد مطالبة أبيه بهذا، لأن إعفافه كالإنفاق عليه. وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز للابن أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة عليه. فإذا امتنع الأب من تزويج ابنه مع حاجة الابن إلى ذلك وقدرة الأبي على تزويجه، كان آثماً تاركاً للواجب، وسوف يكون ابنه هذا خصماً له يوم القيامة. وليتصور هذا الأب لو كان هو الابن وكان له أب غني قادر وهو محتاج إلى الزواج، ماذا تكون نظرته إلى أبيه إذا امتنع من تزويجه؟ فالواجب على الأب القادر أن يزوج أبناءه المحتاجين مهما كثروا ما دام ماله يتسع لهم. ولكن هنا مسألة أود أن أنبه عليها، وهي أن بعض الآباء يقوم بالواجب عليه في تزويج ابنه ويزوج الأبناء الذين بلغوا سن الزواج، ولكنه يوصي بعد موته لإعطاء الصغار ما يكفيهم مهرا كما أعطى الكبار، وهذا حرام والوصية باطلة. وإذا شاء الورثة منعوا تنفيذها، وذلك لأن التزويج هو دفع حاجة، فإذا استحقه الابن قبل أن يموت الرجل دفع حاجته، وإذا مات قبل أن يبلغ سن الزواج فإنه لا يجوز أن يوصي له بشيء من المال، وللورثة أن يبطلوا هذه الوصية. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما توجيهكم يا فضيلة الشيخ لمن يحب الصلاح ويحب أهل الخير والاستقامة لكنه يخشى من لوم الناس والأقرباء له إن سلك طريق الاستقامة؟ أقول: ليستقم على دين الله ولا يبالي بمن لامه على ذلك من أقاربه أو أصحابه أو غيرهم من الناس، ما دام على خط سليم صحيح فليستمر عليه. وإني أقول إن كثيرا من الشباب الملتزم يشكو من أبيه أو أخيه الأكبر أو من أهل بيته إذا التزم، يقول: إنهم يرمونني بكل عيب وبكل لقب قبيح، فما موقفي من هؤلاء؟ وأقول: موقفك أن تصبر وتتحمل، والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصبر إن العاقبة للمتقين. وإذا صبرت امتثالا لأمر الله وانتظارا للفرج يسر الله لك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فاصبر على أذاهم، اصبر على أقوالهم، ولكن لا تشاركهم في المعصية، بمعنى أنك إذا جلست وفعلوا معصية أمامك فانصحهم، فإن تيسر أن يكفوا عنها فذلك المطلوب، وإن لم يتيسر فقم. سيقولون: إنك متزمت، إنك متشدد، إنك موسوس، وما أشبه ذلك من ألقاب السوء. فاصبر وكأنك لا تسمع شيئا حتى تكون العاقبة لك، لأن الله يقول: اصبر إن العاقبة للمتقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لي بعض الأصدقاء أشجعهم على دخول المراكز فيوافقون من أجل الأنشطة الرياضية، ويرفضون إذا علموا أن هناك نشاطات ثقافية وعلمية ومهنية ويريدونها رياضية بحتة، فما نصيحتكم لهم؟ والسلام. نصيحتي لهم ولغيرهم أن لا تكون هذه المراكز مهجورة من الشباب، لأن الحكومة وفقها الله لم تضعها إلا لمصلحة الشباب وانكفافهم عما يضرهم، فليلتحقوا بهذه المراكز. ثم من الممكن إذا كان فيها شيء من الأمور التي لا يرضاها الطالب أن يدرس الوضع، لأن القائمين على المراكز لا شك أنهم إنما يريدون الإصلاح بحول الله، هذا ما نعتقده، والمناقشة الهادفة الهادئة مطلوبة. وأقول للشاب ادخل هذه المراكز، ولا يهمك أن يكون برامجها أكثرها علمية شرعية أدبية، اعمل بهذا وبهذا، لأن إبقاء النفوس على أمر واحد قد يكون متعبا مملا، حتى لو فرض أن كلها رياضية فهذا ليس من المصلحة، لأنها تمضي أوقات كثيرة بغير فائدة. لكن تكون الرياضة في وقت يلحق الشاب السآمة والملل، فتنشط هذه الرياضة وتطرد عنه الكسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ذكرت أن من المسؤوليات التي يجب أن تتوفر هي مسؤوليات المدرسة، فما هي الطرق العملية لكي تتحقق هذه المسؤولية وينفع الله بها الشباب للتربية الحسنة؟ نعم، نحن أشرنا إلى شيء من ذلك، وقلنا يمكن أن يرتب المدير أنشطة يتسابق فيها الطلبة، وتكون هناك جوائز إما من الأساتذة أو من بعض المحسنين، وبهذا تكون المدرسة حية، ويكون الشباب يتعاملون بعضهم مع بعض فيما فيه المصلحة. وقد ذكرت أن المسابقة تكون إما على القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية أو أحكام أخرى من الفقه أو غيره، وبهذا يتحرك الشباب. والشاب إذا حركته تحرك، وإن لم تحرك فهو بين أمرين: إما أن يتحرك إلى اتجاه غير سليم، وإما أن يبقى كلا خامل الذهن باردا لا يستفيد من وقته ولا يفيد غيره. قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله، ولكن مشكلتي هو أنني أفكر بالموت دائما، حتى ضاق صدري وكثرت همومي وغمومي، وكذلك تنغصت معيشتي، ولا أعمل بجد وهمة ونشاط للدنيا. يا فضيلة الشيخ، أريد الحل، جزاك الله خير الجزاء. أحبه الله الذي أحبني فيه. الواقع أن الإسراف في كل شيء ضرر لا يحبه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فنسيان الموت ضرر وغفلة، قد ينهمك الإنسان في دنياه وينسى آخرته. وتذكر الموت دائما قد يلحق الإنسان خوفا ورعبا، فيستحسر ولا يعمل ما ينفعه لا في دينه ولا دنياه. وخير الأمور الوسط، لا تغفل عن تذكر الموت ولا تنهمك في تذكره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ لنفسه منهجا لا يبعده عن الآخرة فينهمك في الدنيا ولا تستولي عليه أو ولا يستولي عليه تذكر الموت فتتنقص عليه حياته. وليعلم أن الموت هو المرحلة الثالثة لهذا الإنسان، المرحلة الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في الموت، والرابعة في الآخرة. ولهذا يخطئ كثيرا من يقول حملنا فلانا إلى مثواه الأخير، يعنون إلى المقبرة، لأن هذا القبر ليس هو المثوى الأخير. ولو أن الإنسان القائل لهذه المقالة لو أنه اعتبر معناها لكان كفرا والعياذ بالله، لأن معناها أو لأن مقتضاها إنكار البعث. إذا كان القبر هو المثوى الأخير أنا لا بعث. المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار، أما هذا فهو معبر ومزار. قال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولما سمع أعرابي قارئا يتلو هذه الآية قال والله إن الزائر ليس بمقيم، وإن وراء هذه القبور ما وراءها. وهذا من فهمه. فأقول للأخ لا تكثر من ذكر الموت على الوجه الذي تقلق به وتتنقص عليه حياتك، ولا تهمل ذكر الموت على وجه ينسيك الآخرة فتركن إلى الدنيا وتخسر الدنيا والآخرة. قل بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أكون يا شيخ مسؤولا عن نفسي وجزاكم الله خيرا؟ الإنسان مسؤول عن نفسه بمعنى أنه يجب عليه أن يرعى هذه النفس حق رعايتها. وأنا أضرب لكم أمثلة. أولا، مسؤول عن نفسك بأن تعطيها ما تحتاجه من الغذاء من طعام وشراب. ولهذا قال العلماء إن الإنسان إذا خاف الضرر أو الموت بترك الأكل كان الأكل واجبا عليه، وإذا كان يخشى الضرر بالأكل كان الأكل حراما عليه. وهذا من حق النفس عليك أن تقوم بما يلزم لها وأن تدع ما يضرها. ثانيا، الإنسان مأمور بطاعة الله منهي عن معصيته. فإذا أهملت نفسك وصرت في المعاصي كنت ظالما لها، لأن الله تعالى يقول عن المكذبين للرسل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن من حق نفسي علي أن أقوم بطاعة الله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. من حق نفسك عليك أن تدفع عنها كل ما يكون سببا للتهمة. ولهذا جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. ولما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معتكف ليشيع زوجته صفية مر به رجلان من الأنصار فأسرع المشي حياء من الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيما له، فقال على رسلكما إنها صفية، يعني إنها زوجته. فقال سبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. إذن فإذا كنت في تهمة في مكان قد تتهم فيه، فالواجب عليك أن تدافع عن نفسك، أن تدافع عن نفسك هذه التهمة، لأنك لو سكت ثم اتهمك متهم وشاعت التهمة في الناس، فإن ذلك لا شك ينقص من قدرك ولا يثق الناس بك، فعليك مسؤولية بالنسبة للنفس. والأمثلة على هذا كثيرة، والمهم أن نفس الإنسان أمانة عنده، حتى إن الله قال في كتاب العزيز ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرو بن العاص في سرية، فأجنب عمرو ووجد أن الماء بارد والجو بارد، فتيمم وصلى ولم يغتسل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لعمر أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال عمر يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وإني خفت، يعني خاف البرد، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقره على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم وتوجيهكم في بعض الشباب الذين يبالغون في الالتزام والدعوة إلى الخير مما ينتج عنه تشويه صورة المسلم؟ أقول إن المبالغة أمر نسبي، بمعنى أنه ربما يرى أحد من الناس أن هذه مبالغة، ويرى آخرون أنها ليست مبالغة. فمثلا ربما يرى بعض الناس أن هذا الرجل الشاب إذا قام بالفرائض وأدى النوافل وحرص على الخير قال هذه مبالغة، مع أنها عند آخرين ليست مبالغة. لكني أقول المبالغة التي تتعدى حدود الشرع لا خير فيها، حتى ولو كانت في عمل جنسه عمل صالح فإنه لا خير فيها. وأقول للشباب الملتزم التزم دين الله على حسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء عن أصحابه، ولا تتجاوز، واحرص على أن تعرف هدي السلف الصالح رضي الله عنهم في سيرهم إلى الله عز وجل، وفي معاملتهم لعباد الله، وفي قيامهم بحق المجتمع، حتى تكون على بينة من أمرك. لأن بعض الناس إذا التزم صار معه رغبة شديدة جدا جدا للخير، فزاد على ما ينبغي أن يقوم به، ثم يحصل له بعد ذلك فتور بين ظاهر. لكن لو مشى من أول الأمر على ما ينبغي أن يكون عليه مما دلت عليه الشريعة لكان في هذا خير كثير. نعم. يقول فضيلة الشيخ، باقي 5 دقائق، إذا تسبب شخص في إفساد شخص آخر ثم تاب الأول فهل يدخل هذا في الحديث من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ إذا تاب الرجل السيء الذي أساء إلى غيره والتزم غيره ما أساء به فإن التوبة تهدم ما قبلها، وليس عليه إثم بعد التوبة من أفعال الآخرين، ولكن يجب عليه كما أغواهم وأخرجهم عن طريق الاستقامة أن يحاول ردهم إلى طريق الاستقامة والتزامهم بالدين. وأعتقد أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون من اليسير أن تصلح أحوال الآخرين الذين كان فسادهم على يدهم، فعليه أن يسعى بقدر المستطاع أن يرشد هؤلاء الذين ضلوا بسببه لعلهم يهتدون، فإن اهتدوا فذلك المطلوب، وإن لم يهتدوا فلا ضير عليه إذا تاب إلى الله وأناب. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم أنه يجوز وضع جوائز تشجيعية لحفظ القرآن أو الحديث، ولكني سمعت أن ذلك يؤدي إلى أخذ الأجرة على القرآن، فما مدى صحة؟ ذلك؟ أولا، أن ما ذكرته ليس أخذ أجرة على تعليم القرآن، بل هو تشجيع على فعل الخير، وقد وردت السنة بمثل ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض المغازي يقول: من دلنا على حصن فله كذا وكذا، ومن قتل قتيلا فله سلبه، وما أشبه ذلك مما يشجع الناس. ومعلوم أن الناس على فطرة واحدة، وأن الإنسان يحتاج إلى تشجيع، فليس هذا من باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ولكن أقول: أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولا بأس أيضا أن يأخذ القارئ على المريض أجرا على قراءته، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية، فنزلت السرية على قوم واستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوهم، فأرسل الله على سيدهم عقربا لدغته وتأثر بها كثيرا، فقالوا: اذهبوا إلى هؤلاء القوم، يعنون الصحابة، لعل فيهم قارئا. فجاءوا إليهم وقالوا: إن سيدهم لدغ، فهل فيكم قارئ؟ قالوا: نعم، لكن لا نقرأ إلا بكذا وكذا من الغنم. فقالوا: نعطيكم. وأعطوهم غنما، فذهب أحد الصحابة وجعل يقرأ على هذا المريض سورة الفاتحة، فقام الرجل الذي قام سليما كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله. ولما وصلوا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال للذي قرأ الفاتحة: وما يدريك أنها رقية؟ ثم سألوه عما أخذوا من الغنم، وكانوا بالأول تمنعوا من أخذها خوفا من أن يكون فيها إثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا واضربوا لي معكم بسهم. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان منه عمل في تلاوة في القرآن تعليما أو استشفاء فله أن يأخذ عليه أجرا. وأما أخذ الأجر على مجرد التلاوة فهذا هو الذي لا يجوز. وبهذا نعرف ضلال ما يفعل في بعض البلاد الإسلامية، إذا مات الميت أتوا بقارئ يقرأ فقط، ما هو يقرأ على أحد، يقرأ يتلو القرآن بأجر، هذا هو الذي لا يجوز. وهذا يبطل الثواب أيضا، فالقارئ ليس له ثواب، وإذا لم يكن له ثواب لم ينتفع به الميت، وصار في هذا إضاعة وقت وإضاعة مال. نعم، سؤال واحد. طيب، قل فضيلة الشيخ، إن منعتني أمي من طلبي للعلم في الجامعة وغيرها، وكانت على عقيدة فاسدة ترى أن طلبي للعلم ضياع، فهل لي أن أطيعها أم ماذا؟ أفيدونا حفظكم الله. إذا منعتك أمك أو أبوك من طلب العلم الشرعي فلا سمع لهما ولا طاعة، وبرهما يكون بتعلمك، لأنك إذا تعلمت العلم الشرعي سوف تنفعهما حيين أو ميتين، فلا يلزمك أن تطيع الوالدين في ترك العلم أو في ترك تعلم العلم الشرعي. لكن إذا كانا محتاجين إليك، كما لو كانا مريضين أو كبيرين وليس لهما من يمرضهما أو يخدمهما، فحينئذ لا بد أن تقوم بخدمتهما وتمريضهما بقدر المستطاع، ويمكن أن تجمع بين ذلك وطلب العلم. وأذكر لكم سؤالا أورد على الإمام أحمد رحمه الله، جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله، إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فهل له علي من سلطة؟ قال الإمام أحمد: لا تطلقها. قال: يا أبا عبد الله، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لابن عمر حين أمره أبوه أن يطلق زوجته، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلقها؟ قال الإمام أحمد: بلى، ولكن هل أبوك عمر؟ سيكون الجواب إيش؟ لا ولا نعم؟ لا، يعني أن عمر لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لسبب شرعي، لكن بعض الآباء يأمر ابنه أن يطلق زوجته لأنها ما أرضت، ربما يقول زين الشاهي ولا الزين، ثم يقول لابنه طلقها ما في أخير. كذلك بعض الأمهات يكون عندها غيرة، فتكون امرأة ابنها كأنها ضرة لها، ثم تعكر عليها صفو حياتها، وربما تأمر ابنها بطلاقها. هذه أيضا لا يجب قبول أمرها. نعم، لو أمرك أبوك بطلاق زوجتك لكونها رخية في مخاطبة الرجال والتحدث إليهم عبر الهاتف والخروج إلى أسواق متجملة وما أشبه ذلك، فيتوجه هنا أن نقول: طلق زوجتك امتثالا لأمر أبيك، لأنه ما أمرك إلا وهو يعلم أن المصلحة في ذلك. وفي الختام نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمه في موازين حسناته يوم يلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهنا إعلان من اللجنة الثقافية بالمركز تدعو الجميع للحضور الدورة العلمية التي بعنوان: دروس في التربية القرآنية للشيخ أحمد القاضي. وهذه الدورة ستقام خلال أسبوعين، وأيامها يوم الأحد والثلاثاء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أقول نحث الأخوة إلى الالتحاق بهذه الدورة لما فيها من العناية بكتاب الله عز وجل الذي كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله إلا تعلموها وما فيها من العلم والعمل. ونختم مجلسنا هذا بالتنبيه على ما ورد في بعض الأسئلة، حيث صدرت بعض الأسئلة وهي 5 بذكر السلام عليكم. ولا أعلم أن السنة تؤيد ذلك، لأن الصحابة كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس بدون أن يقولوا السلام عليكم. السلام إنما هو للقادم، يعني لو قدم الإنسان وقف وقال السلام عليكم أسأل صار للسلام محل. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.